الراديو 90-90 هواها مصر. مع اني مش بتابع الكوره ولا الرياضه بصفه عامه، انما في لحظات رياضيه كده عمري ما اقدر انساها، لحظات الواحد مننا جسمه بيشعر فيها من الفرحه والفخر وعينيه تدمع من الفرحه كده، لحظات تتمنى تتكرر حتى لو مش بحذافيرها لكن بروحها بدفاها بسعادتها. لا، مش هتكلم عن اي انتصارات مصريه في الرياضه، هكلمك عن هزيمه اشرف من 100 انتصار، هزيمة خلت صاحبها وبلد صاحبها يتكرم في كل مكان في العالم والدنيا كلها تشهد له بالاحترام. مش هطول عليك، أنا بتكلم عن البطل المصري العظيم محمد علي رشوان، نجم الجودو وصاحب الميدالية الفضية في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984. مش فاهمة قوي مشوار رشوان في اللعبة، يعني أنا أصلاً أخري رياضة القعاد على الكنبة يعني، إنما اللي أعرفه إنه كان بطل واخد ميداليات كتيرة قوي في بطولات عالم كتيرة. ولما دخلنا أولمبياد لوس أنجلوس كانت مصر بقالها سنين طويلة جداً ما كسبتش أي ميداليات في البطولة الرياضية الأهم والأعرق دي. رشوان وصل للنهائي وبيلعب قصاد بطل ياباني اسمه ياماشيتا، الحمد لله اسمه سهل ومؤدب. لو كسب بطلنا ياخد الذهب، ولو خسر ياخد الفضة، والحد هنا عادي. لكن اللي مش عادي بقى هو أخلاق رشوان وروحه الرياضية السامحة اللي ما سمعناش عنها كتير لا في مصر ولا في أي حتة تانية. البطل الياباني عنده إصابة ورشوان عرف، فكانت فرصة عمرها ما هتتكرر. بيني وبينك الذهب الأولمبي المفتخرة يعني حاجة حلوة، ودخول التاريخ من الباب الملوكي إنك تلعب على إصابة المنافس بتاعك، هي ضربة واحدة حركة بسيطة هتعملها برجلك وتبقى سيد أسياد اللعبة في العالم. هي دي الاختبارات ولا بلاش؟ زي ما بقولك كده. رشوان ما فكرش ثانية واحدة وحسم أمره، هو مش حيلعب على رجل البطل الياباني المصابة، حيلعب على الرجل السليمة. لو كسبه يبقى كسبه بقدراته ومجهوده وشرفه، ولو خسره حيبقى ده اللي يستحقه مش أكتر منه. والله زي ما بقولكوا كده، فين ممكن نلاقي روح زي دي في أي مجال؟ بطلنا خسر المباراة وخسر الذهب، بس كسب الأهم من الانتصار في الرياضة، كسب نفسه أولاً، كسب احترام العالم كله ثانيا. والفترة طويلة بعدها كنا بنقرأ في كل صحف العالم عن البطل الحقيقي اللي رفت عليه التكريمات الرمزية من كل مكان. مش هكلمك بقى عن تكريم اليونسكو اللي كرمه في احتفال مهيب جدا، ولا جايزة الروح الرياضية من اللجنة الأولمبية للعدل، ولا حتى عن تكريم الدولة المصرية ليه وتقليده أرفع الأوسمة. كل ده حقه وأقل من حقه. هكلمك عن احتفال واحتفاء اليابانيين نفسهم برشوان. أهل اليابان اعتبروا رشوان واحد منهم، وعلى كل المستويات الرسمية والشعبية أكدوا أنهم كانوا يتمنوا لو أنه بطل زي ده اتولد على أرضهم. ومن كتر ترحيبهم بابننا الجميل، هو نفسه اتجوز بنت يابانية وعاشوا مع بعض هنا في مصر حياة جميلة جدا، وخلفوا 3 ولاد جمال جدا. تخيل انه في واحد عايش وسطنا على نفس الارض وتحت نفس السماء، شخص بالرضا ده والقناعة دي والاكادة يا اخي ويا اختي، انك مش بتلاقيه يطلع في اي حتة يتكلم عن الانجاز، الانجاز اللي بجد. لا، انجازين، الميدالية الفضية اللي هي أصلاً حاجة مش قليلة، والإنجاز الأهم الاحترام. ربنا يصبحك بالخير يا رشوان ويهني أيامك.